في بيت حارث لمسلم، بمعنى اشترى بيتا ثم نقب جداره أو حفر أساسه أو نحو من ذلك، وظهرت فيه بأنها كما يقال من أموال المسلمين وأنها ليست قديمة العهد، فإنها تكون لصاحبها لا تكون لحافرها ولا تكون لواجدها، إنما تكون إذا كانت قديمة في عهد الجاهلية فعند ذلك. أما هنا مثلا الإنسان اشترى بيت وخاصة البيوت القديمة سابقا والناس في السابق ليست لم تكن هنا ما يسمى بالبنوك والمصارف التي يحفظون فيها أموالهم، وإنما كان غاية ذلك أن يدفن الإنسان شيئا من ماله بعد أن يجمعه في صرة معينة يحفظها فيه، إما في جدار أو تحت أرض أو تحت باب أو نحو من ذلك، فلعله ينسى أن يبلغ بذلك أو يوصي به ثم بعد ذلك ينسى. فهنا لو اشترى أحد هذه الدار ثم نقب جدارا أو نحو من ذلك فوجد فيه هذا المال فهو ليس له وإنما لصاحبه، فعليه أن يرده ويسأل عن صاحبه. هنا الركاز أو هذا الكنز الذي قلنا أنه من دفن الجاهلية، إذا وجده قال ماذا؟ فيه الخمس مطلقا، معنى مطلقا بمعنى سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يقدر هنا بالنصاب، لأننا في السابق قلنا ماذا؟ نشترط في المعدن النصاب، أما هذا فإنه لا يشترط فيه النصاب وإنما مطلقا، سواء كما يقال وجد خمسة دنانير أو وجد 5000 دينار، فإنه مطلقا تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة وهو الخمس في ذلك. وهناك في السابق قلنا ماذا؟ العشر، وهنا أصبح ماذا؟ الخمس، فهنا يكون أكثر. قال وهو بين هذا الركاز وأنه ما كان من دفن الجاهلية. باب زكاة الأثمان. نصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، والفضة 100 درهم أي 590 جراما، وتقدير ذلك من الذهب 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباعه، ومن الفضة 56 ريالا سعوديا أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي، ويضمان في تكميل النصاب، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. إذا ما زال الحديث مستمرا حول أنواع الأموال التي تزكى، فهنا جاء الحديث عن أحدها وهو ما يتعلق بالأثمان أو ما يعبر عنه أحيانا بالنقدين، وهما الذهب والفضة، فما نصابهما وما الواجب فيهما؟ فهنا بين بأن نصاب الذهب هو 20 مثقالا، هذا المثقال قدر وله تقديرات في السابقة لكنها الآن المستعمل الجرامات وأصبح وزنا متعارفا به ميسورا، فهنا هذا التقدير لهذه الدنانير وهي 20 مثقالا من الدنانير تسمى 20 مثقالا أو 20 دينارا، فالمثقال هو الدينار في السابق، هذا تقديره أي الدينار الواحد أو المثقال الواحد بخمس، النصاب كله مقداره 85 جراما، فإذا ملك الإنسان من الذهب 85 جراما فهذا هو نصاب الذهب. فيما يتعلق بالدراهم أي من الفضة مقدارها نصابها 100 درهم، هذه الدراهم اختلفت وزنها ولذلك حصل فيها نوع من الاختلاف في الوزن، قدر ذلك الآن فيما يتعلق بالجرامات 600 جرام إلا 5 جرامات أي 95 و500 جرام من الفضة، فإذا بلغت الفضة وزنها بهذا المقدار فأصبحت نصابا بمعنى أو أكثر من ذلك. هذه قدرت بعد ذلك في زمن قريب بعد أن سبكت هذه النقود في الدولة السعودية وكان يتعامل بها، فأحببت ذكرها لأنه ما زال الجنيه موجودا ومعروفا وقدر أيضا على هيئة جملة من العلماء في ذلك الوقت، وما زال مقدار هذا ومقدار هذا من الذهب والفضة ما زال معروفا وإن كان ليس متداولا لكنه عند الصاغة معروف وعند لعله المصارف أيضا معروفا فيما يتعلق بالجنيهات. فهنا هذه الجنيهات السعودية قدر 11 جنيها وثلاثة أسباعه، فمن ملك معنى ذلك 12 فقد ملك نصابا أو أكثر من ذلك، بمعنى ملك 15 أو أكثر من ذلك لكن هذا على اعتبار الأقل. وفيما يتعلق بنصاب الفضة 56 ريالا سعوديا كانت الريالات السعودية يتعامل بها، يعني لعل من كان كبيرا بالنسبة لنا لعله رآها، وهي الآن موجودة عند الصيارفة ريالا سعوديا من الفضة. فكانت إذا بلغ الإنسان ملك 56 ريالا فأكثر من ذلك فقد ملك النصاب وزيادة، فعند ذلك يجب فيها مقدارها وخارجها. هذه الآن أصبحت الجنيهات أو الدنانير أو الدراهم أو الريالات من الفضة أصبحت مهجورة التعامل، وأصبح التعامل بأبدالها وهي الأوراق النقدية على تفاوت الدول، وكل دولة تصدر نوعا من العملة وتقدره بمقدار معين. وأصبحت أيضا قيمة الذهب والفضة متفاوتة، تختلف من حين إلى حين على حسب قوة العملة وضعفها، فأحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض، أحيانا يبلغ الجنيه 300 ريال أو 350، أحيانا يرتفع إلى 700 ريال. إذن فلا يكون تقديره بالريال الورقي، وإنما إذا حال الحول على الإنسان وأراد أن يزكي ينظر ما قيمة هذه الجنيهات أو ما هذه الجرامات تقديرها، بمعنى الأيسر له. يعني إن كان هنا قدرهم يمكن أن يعرف ذلك من خلال الصيارفة، ما قيمة الجنيه السعودي، ما قيمة الريال من الفضة السعودي، أو إن كان في خارج هذه البلاد كما مر معنا الجرامات، ما قيمة الجرام من الذهب، والمراد بها هذا الجرام الصافي الذي يسمى 24 غراما، بمعنى ليس 21 أو 18 أو ما يسمى بمعيار 21 أو 18، فهذه يكون فيها النحاس أكثر أو الفضة يكون فيها أكثر، وإنما المراد 24، لأنه الظاهر لا يزيد عن هذا، لا يستطيع أو لا يستطيع الصاغة بعد ذلك أن يصوغوه. إذن تقدر أو يقدر من أراد، من عنده عروض أو من عنده نقدين من الأموال الورقية هذه، يقدرها عند حوالان الحول ما قيمة هذا الذهب حتى يتبين له النصاب، لأن النصاب يتفاوت وأحيانا يكون التفاوت كبيرا. هنا إذا كان للإنسان هذان النوعان، كان عنده ذهب وكان عنده فضة، وكل واحد منهما لا يبلغ نصابا، بمعنى مثلا عنده 10 مثاقيل أو 15 مثقالا أو دينارا من الذهب، هذا لا يبلغ نصابا، النصاب 20. وفيما يتعلق بالدراهم لا يملك هذه 600 أو قريبا منها، وإنما يملك من ذلك 400 أو 500. إذن كل جنس وهما جنسان مختلفان متغايران، وكونهما جنسين هذا سنستفيده في المعاملات في المصارفة، فلا يلزم فيهما التماثل. أما هنا وهما وإن كانا جنسان مختلفان إلا أنهما يضمان، بعضهما يضم إلى بعض، فيضم ناقص هذا مع ناقص هذا فيبلغ نصابا، ويكون تقديره عادة ينظر فيه إلى الأحظ للفقراء، بمعنى إن كانت الذهب هو الأغلى فإنه يقدر في ذلك، أو الفضة هي الأغلى يقدر في ذلك، بمعنى يراعى في القيمة هنا أو في الضم الأحظ، كما سيأتي الإشارة إليه كذلك مزيدا فيما يتعلق بالفقراء. لما تطرق إلى ما يتعلق بالنقدين وهما مصنوعان من الذهب والفضة، أشار إلى ما يتعلق بالحلي، سواء في ذلك حلي الرجل أو حلي المرأة. والرجل لا يتحلى بالذهب، وإنما له أن يتحلى بالفضة، لكن له أن يحلي بعض الأشياء قد أذن له باستعمالها كقبيعة السيف أو نحو من ذلك يحلي، لكن إن حل تحلية غير جائزة له أو استعمل أوان، وقد مر معنا في باب الآنية بأنه لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، بمعنى أصبحت هناك أباريق أو كأساء أو كيسان أو ملاعق أو نحو من الذهب والفضة، فهذه لا يؤذن بها، وعلى ذلك يجب فيها الزكاة. أما إن كانت هناك حلي مأذونا بها، وهي في الغالب تكون للنساء من الذهب أو من الفضة، كما يسمى بالأساور أو العقود أو الأحزمة أو نحو من ذلك حسب ما يتخذ ويلبس، وجرت العادة بلبسه واتخاذه، فهنا إذا كانت هذه الحلي كما قيل مباحة ليست محرمة، بمعنى لم يتخذ حليا في أشياء محرمة كما مضت الإشارة إليه، وهذه الحلي أعدت واشتريت وصنعت هذا التصنيع للاستعمال، أن يستعملها الإنسان أو تستعملها المرأة، أو أيضا استعملتها واتخذتها لتعيرها، بمعنى أرادت أن تتحسن وأن تعين قريباتها، ليس كل قريباتها يملكن هذه الحلي، فأرادت وهي قد كانت ميسورة أن تجعل هذا الحلي أشبه بالوقف، إذا تزوجت هذه أو أرادت هذه أو نحو من ذلك أعارتها في مناسباتها. فمثل هذا الذهب الذي يستعمل ولا يلزم في كونه مستعملا ألا يفسخ، وإنما يكفي في ذلك حتى استعماله في المناسبات المعتادة، بمعنى غالبا الزيارات أو ما يستخدم أو ما يتحلى به المرأة في بيتها أو زيارتها المعتادة، هذا يكون عادة يسيرا. لكن كانت مناسبة أعم من ذلك كأن يكون عرسا ونحوه فهنا يكون حلي خاصة، فهذه حتى وإن استعملت نادرا وبقلة لكن هذا هو استعمالها فلا زكاة فيها. وكذلك إذا اتخذتها أو جعلتها كما قلنا عارية، ومعنى ذلك أنها إن استعملت أو اتخذت هذه الحلي ليس لهذا ولا لذاك، وإنما اتخذت أشياء أرادت أن تدخر وتحفظ فيها مالها، بمعنى امرأة دفع لها صداق وكان الصداق كثيرا فقالت ماذا أفعل بهذا الزائد، تجهزت بشيء منه وبقي فيه متسعا وشيئا كثيرا، فقالت أدخره لكن تخشى من ادخاره بشيء آخر، فقالت أشتري به ذهبا إذا احتجت بعته. إذن فهي اشترت الذهب لا لأجل الاستعمال ولا لأجل العارية، وإنما لأجل أن يكون أشبه بالكنز تشتدفع منه أو تبيعه إذا احتاجت إليه، فهو في هذه الحال يزكى. أما إذا كان الاستعمال معتادا حتى ولو كان نادرا فهذا لا زكاة فيه، أو كان للعارية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.